بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الناظم رحمه الله تعالى: والشرط يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. الشرط قلنا جملة، الجواب كذلك جملة. ما علم منهما جاز حذفه، ما علم منهما جاز حذفه. وهذا على القاعدة العامة أن الشيء لا يجوز حذفه إلا إذا دل الدليل عليه بعد حذف، يعني وجد القرينة دالة على أن ثم محذوفا في الكلام جاز، وإلا الأصل المنع. والشرط مبتدا يغني، الجملة خبر عن جواب متعلق به، بيغني قد علم، هذا نعت لي لجواب، يعني جواب معلوم، جواب معلوم أي لقرينة كقوله: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض، أي فافعل، حذف الجواب. فإن استطعت، إن حرف شرط، استطعت هذا فعل ماضي، فعل الشرط، أين الجواب؟ نقول محذوف، تقديره فافعل. وهذا كثير في القرآن وفي غيره، حينئذ إذا دل الدليل على الجواب، وهذا قد يفهم من الشرط، حينئذ جاز حذفه. والعكس الذي هو حذف الشرط مع بقاء الجواب كذلك يرد لكنه قليل، لذلك قال قد يأتي، قد هنا للتقليل، قد للتقليل. والعكس هذا مبتدا، عكس المراد به العكس اللغوي، يعني الخلاف، خلاف ما سبق، ليس العكس الصلاح المنطقي. فالعكس مبتدا، وقد يأتي الجملة خبر، وقد هنا للتقليل. العكس الذي هو حذف وإغناء، حذف الشرط وإغناء الجواب عنه، هذا قليل. إن المعنى فهم، هذا مرادف لقوله قد علم. إن المعنى فهم، إن فهم المعنى فهم، معنى هذا نائب فاعل لفعل محذوف، فسره ما بعده إن فهم المعنى، أي دل على حذفه دليل. فإن لم يعلم واحد منهما لم يجز الحذف، فإن لم يعلم واحد منهما لم يجز الحذف. والعكس قد يأتي إن المعنى فهم، وهو أن يغني الجواب عن الشرط. وأشار بقد إلى أن حذف الشرط أقل من حذف الجواب، حذف الشرط أقل من حذف الجواب، هل هو على إطلاقه أم في الجملة؟ نقول في الجملة، في الجملة كما نص عليه في شرح الكافية، لكنه سوى في التسهيل في الكثرة بين حذف الجواب وحذف الشرط المنفي بلا تالية إن. إذن الشرط إذا كان منفيا بلا بعد إن، هذا كثير وليس بقليل، فليكن مراده هنا أنه أقل منه في الجملة. إذن العكس الذي هو أن يغني الجواب عن الشرط قليل، إلا إذا كان الشرط دخلت عليه لا النافية، منفي يعني بعد إن، حينئذ يكون قوله قد يأتي تقليل هنا في الجملة، لا مطلقا. فهمتم هذه؟ يعني سوى في التسهيل في الكثرة بين حذف الجواب وحذف الشرط المنفي بلا تالية إن. قلنا حذف الجواب وإبقاء الشرط كثير، وحذف الشرط وإبقاء الجواب قليل. في التسهيل سوى بين حذف الجواب وحذف الشرط إذا كان منفيا بعد إن، منفيا بلا بعد إن. إذن الشرط المنفي بلا بعد إن كثير، مثل ماذا؟ مثل حذف الجواب إبقاء الشرط. إذن قوله قد يأتي قليلا في الجملة، ويستثنى منه إذا كان الشرط بلا بعد إن، حينئذ يكون كثيرا مثل الأول، داخل في قوله والشرط يغني عن جواب قد علم فيه في الكثرة. وإنما يكون حذف الشرط قليلا إذا حذف وحده، إذا حذف وحده كله، فإن حذف مع الأداة فهو كثير، يعني الكلام هنا فيما إذا حذف الشرط وبقي الأداة. والعكس قد يأتي الذي هو حذف الشرط وإبقاء الجواب، كذلك حذف الشرط وإبقاء الجواب، هذا قليل. متى؟ إن حذف الشرط دون الأداة. أما حذف الشرط مع الأداة فهذا كثير، هذا كثير. من ذلك قوله تعالى: فلم تقتلوهم تقديره إن افتخرتم بقتلهم فلم تقتلوهم أنتم ولكن الله قتلهم. وهذا كثير عند المفسرين يقدرون شروط المحذوفة. ويحذفان بعد إن في الضرورة، يعني يحذف الشرط والجواب معا بعد إن في الضرورة، بعد إن يعني على جهة الخصوص دون غيرها، في الضرورة يعني في الشعر خاصة لا في النثر، وجوزه بعضهم لكنه قليل. فيحذف الشرط والجزاء كقوله قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما قالت وإن، يعني وإن ذكرت أداة الشرط، قالت بنات العم يا سلمى وإن كان فقيرا معدما أرضاه. حذف الشرط والجواب، هذا في الشعر خاصة ولا يجوز في النثر. والتقدير وإن كان فقيرا معدما رضيته، وكلامه في شرح الكافي يؤذن بجوازه في الاختيار على قلة، لكن الجماهير على أنه في الضرورة خاصة، أما في النثر فلا يجوز. ولا يجوز حذف الجزئين معا في غير إن، إذن حكم خاص بإن على جهة الخصوص وفي الضرورة كذلك، وجوزه ابن مالك في النثر على قلة. إذن والشرط يغني عن جواب قد علم، يعني بقرينة كالآية التي ذكرناها. والشرط مطلقا سواء كانت الأداة إن أم غيرها، وخصه في التوضيح إن كانت الأداة بإن مقرونة بلا، وهذا مرجوح، يعني خص ابن هشام أن الشرط إنما يحذف متى؟ إذا كانت الأداة إن، وأما ما عداه فلا، ما عداه فلا. وكذلك أن يكون مقرونا بلا، وهذا كذلك ليس مسلما له. إذن والشرط مطلقا سواء كانت الأداة إن أم لا، مطلقا فيعم الحكم، يغني عن جواب قد علم، والعكس قد يأتي إن المعنى فهم. قال الشارح يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه، وبالتوضيح يجب حذف الجواب إن كان الدال عليه ما تقدم مما هو جواب في المعنى، يعني تعبير ابن عقيل هنا بالجواز يدل على أنه قد يقع وقد لا يقع. وبعضهم يعبر بالوجوب أنه يجب، وذلك يكون في ثلاثة مواضع، يعني يجب حذف الجواب في ثلاثة مواضع. الأول أن يكون المتقدم جملة اسمية، أنت ظالم إن فعلت، إن فعلت أداة شرط وفعل شرط، أين جوابها؟ محذوف واجب الحذف، دل عليه ما تقدم أنت ظالم. هل يصح أن يكون أنت ظالم جوابا للشرط؟ لا يصح. لماذا؟ ها؟ ما أسمعك، فصوت ما أسمع شيء. تقدم، نعم، لماذا لا يجوز أن يكون أنت ظالم جواب الشرط؟ ها؟ الله المستعان، هذا ذكرناه نفس المثال عند قوله فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء. هنا يتلوه الجزاء، يعني لا بد أن يكون الجزاء تابعا، فلا يجوز تقدمه. فإن ورد في السماع ما هو ظاهره أنه جواب الشرط وهو متقدم، قلنا هذا دليل الجواب وليس بالجواب. أين تحقيق فعلين يقتضين شرط قدما يتلو الجزاء؟ أنت ظالم إن فعلت، هنا تقدم الجواب على فعل الشرط، وهذا ممتنع عندهم عند البصريين، جوزه الكوفيون. لكن هنا يمتنع لوجه آخر، وهو أن المتقدم جملة اسمية ولم تقترن بالفاء، إذن لا يمكن أن تكون من وجهين، لا يمكن أن تكون جوابا للشرط من وجهين. الأول أن جواب الشرط لا يتقدم على فعل الشرط وذات الشرط، فإن ورد ظاهر ما ظاهره أنه جواب الشرط قلنا هذا دليل الشرط، دليل الجواب وليس هو عين الجواب، خلافا للكوفيين. ثم أنت ظالم، هذه لو كانت جوابا لوجب قرنها بالفاء، فاء السببية، لأنه جملة اسمية لم ينجعل، لم يصلح أن يكون جوابا. هذا الموضع الأول. أنت ظالم إن فعلته. الموضع الثاني أن يكون السابق جملة فعلية فعلها مضارع منفي بلم وقد اقترنت بالفاء، فلم تقم بواجبك إن فعلت هذا، فلم تقم بواجبك إن فعلت هذا، إن فعلت هذا فلم شرط. فإن ورد مظاهره أنه جواب الشرط وجب جعله دليل الجواب لا عين الجواب ونقدر الجواب. وجه آخر أنه أن الموضع هنا اقترن بالفاء، وهذا الموضع لم مع الفعل المضارع هل يجوز أن يجعل جوابا للشرط؟ يجوز دون فاء، وهنا قد اقترن. ولا يجوز في الفعل المضارع المنفي بلم أن يقترن به بالفاء إذا كان جوابا للشرط، لأنه يصلح جوابا للشرط دون فاء، إذن هذا يجب فيه أن يكون محذوفا. الموضع الثالث أن يكون السابق جملة فعلية فعلها مضارع مرفوع، كما سبق، أقوم إن قمت، أقوم إن قمت، هذا إن قمت أقوم هل يصلح؟ يصلح أو لا يصلح؟ على أن يكون جواب الشرط لا يصلح، لو رفع حينئذ نقول هذا محله التقديم، أصل التركيب إن قمت أقوم، أصل أقوم إن قمت، إن جاء متقدما أقوم إن قمت نقول هنا يجب أن يكون الجواب محذوفا، لأن لو أخرناه ما صنعنا شيئا. إن قمت أقوم بالرفع على ما هو عليه مسألة مفروضة في المرفوع ما صنعنا شيئا، حينئذ نقول يجب أن يكون الجواب محذوفا. إذن هذه ثلاثة مواضع يتعين أن يكون الجواب محذوفا، الأول أن يكون المتقدم جملة اسمية غير مقترنة بالفاء، أنت ظالم إن فعلت، هذا مثل به ابن عقيل. الموضع الثاني أن يكون السابق جملة فعلية فعلها مضارع منفي بلم وقد اقترنت بالفاء، فلم تقم بواجبك إن فعلت هذا، حينئذ نقول المتقدم مضارع منفي بلم، وهذا لا تقترن به الفاء، لا يمكن أن يجعل جوابا. موضع الثالث أن يكون السابق جملة فعلية فعله مضارع مرفوع، أقوم إن قمت، هذا قدمناه أو أخرناه، لو سمع متأخرا إن قمت أقوم نقول أقوم ليس بجواب الشرط، بل هو متقدم عن متأخر عن تقديم كما ذهب سيبويه على ما ذكرناه اليوم. إذن يجوز حذف جواب الشرط والاستغناء بالشرط عنه، وذلك عند ما يدل دليل على حذفه، نحو أنت ظالم إن فعلت، حذف جواب الشرط لدلالة أنت ظالم عليه والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، كما يقال هكذا أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، وهذا كثير في لسانهم. لكن هل فيه فائدة معنوية بلاغية؟ على مذهب المصريين أنت ظالم إن فعلت، لا يصلح أنت ظالم أن يكون جواب الشرط كذلك، حينئذ نكون جملة مستأنفة، أنت ظالم مبتدأ وخبر، إن فعلت أداة الشرط فعل الشرط والجواب محذوف دل عليه المتقدم، مستقيمة على الترتيب. على مذهب الكوفيين أنت ظالم المتقدم هذا جواب الشرط، هذا جواب الشرط. هل ثم فرق معنوي؟ نعم، كيف الحصر؟ ما مدلول الشرط فعل الشرط وجواب؟ تحقق الوقوع أم عدم التحقق؟ ما الفائدة من الإتيان بالأداة أداة الشرط مع جملتين؟ ماذا يدل؟ لم نقل أن جواب الشرط متوقف تحقق مضمون الجواب على تحقق مضمون فعل الشرط، إذا لم يقع. إن جاء زيد أكرمته هل وقع المجيء؟ لا. هل وقع الإكرام؟ لا. إذن ليس في حيز الوجود، مشكوك فيه. حينئذ إذا قلت إن أنت ظالم إن فعلت، إن فعلت فأنت ظالم، كلاهما غير متحقق الوقوع. إن فعلت هذا فأنت ظالم، إن فعلت الفعل مشار إليه وهذا لم يقع، أنت ظالم، هل الحكم واقع بالفعل أم مشكوك فيه؟ مشكوك فيه، شو بالكم أنت؟ إذا قلت التركيب هكذا: إن ذهبت فأنت ظالم، هل الحكم بالظلم واقع أم مشكوك في تحققه؟ مشكوك في تحققه. إذن إن ذهبت فأنت ظالم، ذهاب لم يقع، وأنت ظالم الحكم بالظلم لم يقع لأنه مقرون بالتعليق. لكن على مذهب البصريين أن الأول ثابت، أنت ظالم هذا لا علاقة له بالشرط، إن ذهبت فأنت ظالم، حينئذ حكمنا أول بثبوت الظلم، أنت ظالم هذا حقيقة فهو خبر، إن فعلت إن ذهبت فأنت ظالم، حينئذ يكون من باب التخصيص بعد التعميم. في الأول عمم الحكم أنت ظالم، فهذا الظاهر أنه واقع، ثم بعد ذلك شكك في الخبر. إذن ثم فرق بين الجملتين. مذهب البصريين يقتضي أن الحكم ثابت وليس من قبيل الشك وإن شكك فيه مرة ثانية، ومذهب الكوفيين لا، باق على أصل الشرط، باق على أصل الشرط. والتقدير أنت ظالم إن فعلت فأنت ظالم، وهذا كثير في لسانهم. وأما عكسه وهو حذف الشرط والاستغناء عنه بالجزاء فقليل، ومنه قوله: فطلقها فلست لها بكفء وإلا يعلو مفرقك الحسام. وإلا تطلقها يعلو، يعلو هذا فعل مضارع جواب الشرط. أين أداة الشرط؟ إلا، إلا أداة الشرط إلا، إلا تطلقها. إذن حذف فعل الشرط ودل عليه ما بعده. ثم قال: واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. إذن عرفنا ما سبق البيت السابق أن جملة الشرط يجوز حذفها إن دل دليل عليها، وجملة الجواب يجوز حذفها إن دل دليل عليها، إلا أن الكثير هو حذف الجواب وإبقاء الشرط، هذا كثير. إلا إذا كان الشرط منفيا مضارع منفيا بلا تاليا إن، فهو كثير، هذا مستثنى من القلة، والعكس قد يأتي. وهنا قال: إذا اجتمع عندنا شرط وقسم، اجتمع شرط وقسم، شرط يقتضي جوابا جملة، والقسم يقتضي جوابا، إذن اجتمع جوابان، اجتمع عندنا جوابان، وقد يكون متفقين كل منهما يدل على ما دل عليه الآخر، حينئذ يكون في الكلام ثقة واستكراه، لأن يجمع بين لفظين أو جملتين مدلولهما واحد، وإن كان لجوابين، وإن كان جوابين لشيئين مفترقين كالشرط والقسم. واحذف لدى اجتماع شرط وقسم، شرط لابد من تقييده غير امتناعه ليخرج لو ولولا، جواب ما أخرت فهو ملتزم. واحذف هذا فعل أمر، لدى اجتماع شرط يعني عند، لدى بمعنى عند متعلق بقول يحذف، ولدى مضاف، اجتماع مضاف إليه، واجتماع مضاف شرط مضاف إليه. شرط أطلقه الناظم هنا فيشمل الشرط العامل جازم والشرط غير الجازم، فيجب تقييده بما بغير الامتناع، فأخرج الجواب لو ولولا فإنه لا يحذف. وقسم، وقسم يعني شرط وقسم، جواب هذا مفعوله، احذف، احذف جواب ما أخرت منهما استغناء بجواب المتقدم. فهو أي الحذف ملتزم يعني واجب، حذف واجب. جواب القسم له ضوابط هكذا، ولذلك يذكرون بابا في من أبواب النحو للقسم ما يتعلق به بالقسم، ذكره في الكافي لكنه حذفه هنا في هذا المحل. جواب القسم قد يكون جملة فعلية وقد يكون جملة اسمية، قد يقع جملة فعلية وقد يقع جملة اسمية. انظر ابن عقيل فصل تفصيل جيد. إن كان جملة فعلية مثبتة مصدرة بمضارع أكد باللام والنون، أكد باللام والنون، هذا متى؟ إذا كان جملة فعلية مثبتة يعني غير منفية، حينئذ يؤكد باللام والنون. والله لأضربن زيدا، أضربن هذا فعل مضارع، جملة فعلية مثبتة غير منفي، وجب هنا التأكيد باللام، لام القسم والنون، والله أقسم والله، أقسم هذا فعل قسم، وقوله لأضربنه هذا جواب القسم، اللام هنا واقع في جواب القسم وهي مؤكدة، والنون كذلك مؤكدة. وإن صدرت بماض اقترن باللام وقد، إن صدرت به بالماضي اقترن الجواب باللام وقد، والله لقد قام زيد، قام زيد، قد قام زيد، والله لقد قام زيد. إذن جاء الجواب هنا فعل ماضي فوجب أن يقترن بقد واللام، والله لقد قام زيد، لقد قام زيد. وربما حذفت اللام وقد جميعا، قليل هذا، وذلك إن طالت جملة القسم، وذلك نحو قوله تعالى قتل أصحاب الأخدود، هذا تابع، فإن هذه الجملة جواب القسم الذي في أول السورة، وهو فعل ماضي مثبت قتل أصحابه، وليس معه لام ولا قد، لكنه قليل. ثم إن الذي تقترن باللام وقد معا هو الماضي المتصرف، فأما الجامد فيقترن باللام وحدها، والله لعسى زيد أن يقوم، لأن الجامد لا يؤكد بالنون، جامد وإن كان من الأفعال والنون من المؤكدات، لكنه لا يقترن به بالنون، لأنه سبق أن الفعل الماضي ها لا تدخل عليه النون، كذلك الفعل الماضي لا تدخل عليه النون، لماذا؟ لأن الماضي شيء انقطع، ليس بشيء يؤكد في المستقبل. فأما الجامد فيقترن باللام وحدها، والله لعسى زيد أن يقوم، ووالله لنعم الرجل زيد، لنعم الرجل زيد. إذن إن صدرت بماض اقترن باللام وقد في الغالب، وقد يخلو منهما نحو والله لقد قام زيد. وإن كانت جملة اسمية، كان جواب القسم جملة اسمية، فحينئذ يؤكد بإن واللام، أو باللام وحدها، أو بإن وحدها، يعني لك خيار بين هذه الثلاث، والله إن زيدا لقائم، جمعت بين إن واللام، والله لزيد قائم، والله إن زيدا قائم، أكدته بالنون. إذن إذا كان جملة اسمية حينئذ يؤكد بواحد من اثنين، اللام أو إن، وقد يجتمعان وقد يفترقان، يعني يؤكد بإن واللام معا، ويؤكد باللام وحدها، أو بإن وحدها. وإن كان جملة فعلية منفية بما أو لا أو إن، نحو والله ما يقوم زيد ولا يقوم زيد، وإن يقوم زيد، والاسمية كذلك، يعني مثله. إذن هذا ما يكون جوابا للقسم، إذا اجتمع واحد من هذه الجمل متنوعة مع جواب شرط، فحينئذ قال احذف جواب ما أخرته، احذف جواب ما أخرته، يعني قد يتقدم الشرط إن قام زيد والله أكرمه، إن قام زيد والله، هنا قدمت الشرط على القسم، ويحتمل أنك تقدم القسم على الشرط، والله إن قام زيد قمت، واضح تقديم الشرط على قسم أو القسم على الشرط. إما أن تبتدي بالشرط فتقول إن قام زيد والله، حينئذ قدمت الشرط على القسم، أو تقول والله إن قام زيد، قدمت القسم على الشرط. قال لك احذف جواب ما أخرته، إن كان المتأخر هو القسم حذفت جواب القسم ويدل عليه جواب الشرط، هذا متى؟ إن كان المتأخر القسم، وإن كان المتأخر الشرط حينئذ حذفت جواب الشرط وجعلت جواب القسم دليلا عليه. احذف جواب ما أخرته، يعني جواب الذي أخرته منهما، استغناء بجواب المتقدم، فهو ملتزم، فجواب القسم يكون مؤكدا باللام أو إن أو منفية، وجواب الشرط مقرون بالفاء أو مجزوم. مثال ما تقدم الشرط إن قام زيد والله أكرمهم، إن قام زيد والله أكرمهم، أكرمه هذا ليس بجواب قسم، لأن جواب القسم أكرمه هذا فعل مضارع يجب أن يؤكد باللام والنون، لأكرمنه، فأصل التركيب إن قام زيد والله أكرمه أكرم لأكرمنه، اجتمع ماذا؟ ها الجواب جواب الشرط وجواب القسم، أكرمه لأكرمنه. نقول تأخر القسم هنا فحينئذ يتعين حذف الجواب ويكون جواب الشرط دليلا عليه، فتقول إن قام زيد والله أكرمه أكرمه، فتعرب جملة أكرمه نها في محل جزم جواب الشرط. وأين جملة القسم جواب القسم؟ تقول محذوفة دل عليها جواب الشرط. وإن يقم والله فلن أقوم، إن يقم والله فلن أقوم، هنا حذف ماذا؟ حذف جملة جواب القسم لأنه متأخر، تنظر إلى المتأخر، فإن كان قسما حذفت الجواب، وإن كان شرطا حذفت الجواب. ومثال تقدم القسم والله إن قام زيد لأقومن، ها إذا رأيت لأقومن تعلم أن هذا جواب للقسم، والله إن قام زيد لأقومن، وتعرب لأقومن جملة القسم واقع في جواب القسم، وجواب الشرط محذوف دل عليه جواب القسم. والله إن لم يقم زيد إن عمرا ليقوم، إن عمرا ليقوم، هذا لا يمكن أن يكون جوابا للشرط، لا يمكن أن يكون جوابا للشرط، حينئذ نحكم بكون المذكور جوابا للقسم، وجواب الشرط محذوف دل عليه جملة جواب القسم. والله إن لم يقم زيد ما يقوم عمرا، ها ما الذي أخرته؟ والله إن لم يقم زيد ما يقوم عمرا، حذفت ماذا؟ جواب الشرط لأنه هو المتأخر، هو المتأخر. إذن واحذف لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت، جواب هذا مفعول يحذف وهو مضاف، وما اسم موصول بعد الذي مضاف إليه، وأخرت صلة الموصول والعائد محذوف أخرته. فهو فهذه تعليلية يعني تعليل للحكم، احذف فهو ملتزم لأن احذف دل على أنه واجب، لأنه صيغة تفعل دل على أنه واجب، إذن فهو ملتزم، الفائدة منه تعليل لأنه ملتزم، استغناء بجواب المتقدم، استغناء بجواب المتقدم. إذن إذا اجتمع القسم والشرط حينئذ وجب حذف إحدى الجوابين أو أحد الجوابين، إن كان المتأخر القسم وجب حذف جملة القسم، وإن كان المتأخر هو الشرط وجب حذف جملة جواب الشرط. قال هنا فإذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه، فتقول إن قام زيد والله يقم عمرو، يقم عمرو هذه جملة الجواب جواب الشرط، فتحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه، وتقول والله إن يقم زيد ليقومن عمرو، ليقومن عمرو، إذا عرفت المواضع التي تكون جوابا للقسم تميز بين الجملتين مباشرة، لأن جواب الشرط لا يكون مؤكدا باللام ولا بالنون ولا إن إلى آخره، فتحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه. وهذا الحكم ليس مطلقا، لكن بشرط أن لا يكون سابق على الشرط أو القسم صاحب خبر يعني مبتدا أو اسم كان أو اسم إن، حينئذ ينظر فيه، وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح مطلقا بلا حذر. وإن تواليا تتابعا، ضمير يعود على ماذا؟ على الشرط واو القسم، يعني كالسابق والله إن قام زيد، إن قام زيد والله، هذا كالاستثناء، هناك عمم الحكم وهنا استثناء حالة خاصة، وهي ما إذا كان ذو خبر سابق على الشرط. في الأول قلنا والله إن قام زيد، إن قام زيد والله، هنا نقول زيد والله إن قام، تقدم على القسم زيد، وزيد هذا مبتدأ يحتاج إلى خبر، أو تقول زيد إن قام والله، إذن قدمت ما يحتاج إلى خبر، حينئذ ترجح أن المحذوف الشرط، فالشرط رجح، نعم ليس حذفا. وإن تواليا وقبل ذو خبر فالشرط رجح، يعني ها وحذف جواب المتأخر، هذا إذا لم يتقدم عليهما ذو خبر، فإن تقدم عليهما ذو خبر رجح الشرط مطلقا فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم، يعني الذي ينبغي أن يبقى ولا يحذف هو جواب الشرط، لأن الشرط عمدة، وجواب القسم إنما جاء بل قسم كله إنما جاء به من أجل التوكيد، والتوكيد معلوم أنه زائد على أصل الجملة، وإن توالي تتابعا فالضمير هذا يعود على الشرط والقسم. والحال الواو والحال قبل ذو خبر، ذو خبر قبله قبل المذكور، قبل هذا خبر مقدم وذو مبتدا مؤخر ومضاف خبر مضاف إليه. فالشرط رجح، فرجح الشرط مطلقا، فرجح الشرط مطلقا. فهم منه أنه يجوز الاستغناء بجواب القسم، فتقول زيد والله إن قام لأكرمنه، لأنه قال رجح ما قال أوجب، يعني الأصل أن يبقى جواب الشرط ويحذف جواب القسم. عبارته تدل على أنه لو عكس وحذف جواب الشرط وبقي جواب القسم جائز، لكنه خلاف الراجح، فيكون حذف جواب القسم هو الراجح وحذف جواب الشرط مرجوح، وإن فعل وارتكب فلا بأس. إذن فهم منه أنه يجوز الاستغناء بجواب القسم، فتقول زيد والله إن قام لأكرمنه، حذف جملة الجواب جواب الشرط وبقي جملة جواب القسم. وإن توالي وقبل ذو خبر، ذو خبر يعني ما يطلب خبرا من مبتدأ أو اسم كان أو غيره، فالشرط رجح فوقع في جواب الشرط. إن شرط مفعول مقدم لقوله رجح، مطلقا مطلقا، قوله مطلقا فهم منه أن الشرط يترجح سواء تقدم على القسم أو تأخر، يعني لا ينظر هنا إلى التقدم والتأخر. لماذا؟ لأنه لو بقي الشرط حينئذ بقي ما هو عمدة أو ما هو أشبه بالعمدة، وأما لو بقي القسم هذا أشبه ما يكون بالتوكيد. وإنما جعل الجواب للشرط مع تقدم ذي خبر. لماذا استثنينا هذا الباب أو هذه المسألة؟ لأن سقوطه مخل بمعنى الجملة، لأنه عمدة الكلام بخلاف القسم فهو توكيد للكلام بمعنى الجملة التي هو منها بخلاف القسم فإنه مسوق لمجرد التوكيد. إذن فرق بين القسم وبين جملة شرط وجوابه. جملة الشرط وجوابه لا شك أنها عمدة أصل، ولذلك نجعلها هي الخبر عن المبتدأ، جملة الفعل والجواب نقف في محل رفع خبر المبتدأ. وأما جملة القسم فحذفها وذكرها سيان. لماذا؟ لأن من قبيل التوكيد، من قبيل التوكيد، فلا إشكال حينئذ في حذفها. فالشرط رجح مطلقا بلا حذر، بلا حذر، هذا تتميم لصحة الاستغناء عنه متعلق بقوله رجح. قال الشارح إذا اجتمع الشرط والقسم أجيب السابق منهما وحذف جواب المتأخر، هذا المسألة السابقة، لكن استثنى في هذا البيت مسألة وهي إذا لم يتقدم عليه مبتدا، هذا إذا لم يتقدم عليه ذو خبر، فإن تقدم عليه ذو خبر رجح الشرط مطلقا، يعني سواء كان متقدما أو متأخرا، فالشرط يبقى ولا يحذف، لكن رجحانا وحذفه يكون مرجوحا ولا ينظر إلى تقدمه أو تأخره. فيجاب الشرط ويحذف جواب القسم، فتقول زيد إن قام والله أكرمه، زيد مبتدا، إن قام أداة شرط وفعله، أكرمه جوابه، والجملة من فعل الشرط وجوابه في محل رفع خبر المبتدا، إذن هي باقية. أما والله هذا جوابه محذوف، لأكرمنه، وزيد والله إن قام أكرمه كذلك كالسابق، لكن تقدم القسم وتأخر الشرط بخلاف الأول. وربما رجح بعد قسم شرط بلا ذي خبر مقدم، ربما رجح بعد قسم شرط، وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم وإن لم يتقدم ذو خبر، هذا استثناء من بيت الأول، يعني البيت الثاني والثالث هذا يعتبر كالاستثناء من القاعدة السابقة. جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم، إذا تقدم القسم قلنا هذا ما الذي يحذف؟ جواب الشرط، جواب الشرط. هنا قال ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم، كل موضع ماذا سيأتي؟ كل موضع استغني فيه عن جواب الشرط لا يكون فعل الشرط فيه إلا ماضي اللفظ أو مضارعا مرزوما بلم، نحو ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ونحو لئن لم تنتهي لأرجمنك، ولا يجوز أنت ظالم إن تفعل، ولا والله إن تقم لأقومن، وأجاز ذلك الكوفيون إلا الفراء. إذن وربما للتقليل رجح، هذا فعل ماضي مغير الصيغة، بعد قسمي شرط، شرط هذا نائب فاعل، بلا ذي خبر مقدمي، يعني بلا ذي خبر مقدمي، حينئذ يحذف جواب ها قسم. لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا، هذا جواب الشرط مع تقدم القسم عليه، وحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط عليه. إذن هذا يستثنى مما سبق لكنه قليل. الأصل إذا تقدم القسم وتأخر الشرط حذف جواب الشرط، وإذا تقدم الشرط وتأخر القسم حذف جواب القسم، لكن هذا على قلة. ومنع ذلك الجمهور، وتأول ما ورد على جعل اللام زائدة، على جعل اللام زائدة. قال الشارح هنا: وقد جاء قليلا ترجيح الشرط على القسم عند اجتماعهما وتقدم القسم، تقدم القسم، وإن لم يتقدم ذو خبر. ومنه قول الشاعر الذي ذكرناه سابق: والله إن يقم زيد أكرمه، والله إن يقم زيد أكرمه، أكرمه هذا جواب الشرط، والأصل أن يبقى تحذف جواب ما أخرته، وهنا الذي أخرته جواب، لو الذي أخرته الشرط فيجب حذفه، والأصل أنه يحذف، لكنه على العكس أبقى جواب الشرط وحذف جواب القسم، حذف جواب القسم. إذن إذا تقدم القسم وتأخر الشرط حينئذ يحذف جواب الشرط إلا قليلا، فيحذف جواب القسم ويبقى جواب الشرط، هذا المراد بهذا البيت. لئن منيت بنا عن غب معركة لا تلفنا، قال الشارح: فلام لئن موطئة لقسم محذوف، والتقدير والله لئن، وإن شرط وجوابه لا تلفنا وهو مجزوم بحذف الياء، ولم يوجب القسم بل حذف جوابه لدلالة جواب الشرط عليه، ولو جعل كثير وهو إجابة القسم لتقدمه لقيل لا تلفينا بإثبات الياء لأنه مرفوع. ولم ينبه هنا على اجتماع الشرطين معا، لم ينبه على اجتماع الشرطين معا، إذا توالى شرطان دون عطف فالجواب للأول والثاني مقيد للأول كتقييده بحال واقعة موقعه: إن تستغيثوا بنا، إن تذعروا تجدوا منا، معاقل عز زانها كرم. لو جاء شرط وشرط متتاليان وجواب واحد، الأصل أن كل شرط له جواب، حينئذ توالى شرطان دون عطف فالجواب للأول والثاني يكون محذوفا: إن تستغيثوا بنا، هذا شرط، إن تذعروا هذا شرط ثاني، تجدوا منا معاقل عز زانها كرم، تجدوا هذا جواب لأي؟ للأول، نجعله للأول. لماذا؟ لأن الشرطين هنا متواليان ولم يعطب بينهما بحرف عطف. إن تستغيثوا بنا، إن تذعروا، إذن كل منهما شرط فيحتاج كل واحد منهما إلى جواب، ولم يذكر إلا جواب واحد، نجعله للأول لأنه أحقية بالتقدم، والثاني يكون محذوفا. وإن تواليا بعاطف فالجواب لهما معا، يعني يتحد الجواب للشرطين، متى؟ إذا تعاطف، إذا كان بينهما حرف عاطف. وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم، تؤمنوا وتتقوا، يعني وإن تتقوا يؤتكم أجوركم، حينئذ صار واحدا. وقيده البعض إذا كان العطف بالواو خاصة، أما إذا كان بأو فالجواب لأحدهما، نحو إن جاء زيد أو إن جاءت هند فأكرمه أو فأكرمها، إما أن تحذف الأول وتبقي الثاني أو بالعكس، إن جاء زيد أو إن جاءت هند فأكرمه، أبقيت الأول وحذفت الثاني، أو فأكرمها إن أبقيت الثاني وحذفت الأول، أو بالفاء، أي توالى شرطان بالفاء فنص على أن الجواب للثاني والثاني جوابه جواب الأول، إذن قد يختلفان وقد يتفقان. فصل لو، قال رحمه الله: فصل لو، فصل مضاف ولو مضاف إليه، وإذا وقفت عليه تقب بالسكون، وإذا حركت تقول هذا فصل لو ذكره هنا. لو، لأنه إذا قصد بالحرف الاسم العلمية وكان ثنائي والثاني منهما حرف لين ضعف، لذلك تقول في، في، في، في حرف جر يجوز فيه التضعيف. لو حرف شرط، حينئذ إذا ضعف وكان ثانيه لين نقول يكون اسما وينون ويعامل معاملة الأسماء. فصل لو بالوقف، فصل لو هذا بالوصل، هذا فصل لو. فصل لو ذكرها عقب الجوازم لأنها تكون شرطية كإن، ولذلك ذكرها بعدها. ولو ولوما ولولا هذه تفيد الشرط لكنها ليست جازمة، ليست جازمة، ولذلك يذكرها النحاة من باب تتميم القسمة، وإلا أصلها ليست مبحثهم، ليست من مباحث النحو، لأن لا تتعلق لا بإعراب ولا ببناء، ولا ببناء. ذكرها عقب الجوازم لأنها تكون شرطية كإن، ومع كونها حرف امتناع فهي شبيهة بأدوات الشرط. لماذا؟ لأنها تفتقر إلى جواب، تفتقر إلى جواب. لو جاء زيد لأكرمته، لأكرمته جواب لو، حينئذ نقول هذا جواب لو. وهل يكون لو عاملة؟ صحيح الذي عليه الجمهور لا، ليست عاملة، وإن زعم بعضهم أنها في لغة تجزم وبعضهم خاصة بالشعر. فصل لو المراد بها لو شرطية، لو شرطية كما ذكرناه، لأن لو تأتي في لسان العرب على ستة أقسام، يعني تستعمل في ستة أشياء. الأول أن تكون للعرض، تكون للعرض، مثل ألا، ألا تنزل، لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، هذه بمعنى ألا التي للعرض، لو تنزل عندنا فتصيب خيرا، ولذلك ينصب بعدها فعل المضارع بعد فاء السببي، فتصيب فعل مضارع منصوب بأن مضمرة بعد الفاء لوقوع في جواب الطلب وهو العرض، وهو العرض. هذا الموضع الأول أن تكون للعرض. الثاني أن تكون للتقليل، نحو تصدقوا ولو بظلف محرق، ولو بظلف، ولو بشق تمرة، تقليل هذا، فادت ماذا؟ التقليل. ثالثا أن تكون للتمني، لو تأتينا فتحدثنا، لو تأتينا فتحدثنا، للتمني. رابعا أن تكون مصدرية بمنزلة أن، هذا سبق معنا في الموصولات، إلا أنها لا تنصب، وأكثر النحاة لا يثبت ورود لو مصدرية، يعني فيها خلاف هل تأتي لو مصدرية أم لا، مشهور أنها نعم تأتي كما سبق معنا. الخامس التحضيض، لو تأمر فتطاع، لو تأمر فتطاع. السادس أن تكون شرطية، وهي التي عناها الناظم هنا، فاحترز بقوله لو حرف شرط، فأخرج التي للعرض والتي للتقليل والتي للتمني والمصدرية والتحضيضية بقوله حرف شرط، وأبقى النوع السادس وهو أنها شرطية، وهي التي عناها بهذا الفصل. لو حرف شرط في مضي ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل، أي الشرطية على لو الشرطية على قسمين، لو الشرطية على قسمين، لو على قسمين. الأول امتناعية، لو الامتناعية التي يعبر عنها حرف امتناع الامتناع، وهي للتعليق في الماضي، ولذلك قال في مضي، للتعليق في الماضي، لأنها قلنا شرطية، وإذا قيل شرطية معناها تفيد التعليق، مثل إن تدل على التعليق، يعني الثاني مرتب على الأول، تحقق مضمون الثاني الجواب متوقف على تحقق مضمون الشرط. إذن امتناعية، وهي للتعليق في الماضي، أي لتعليق حصول مضمون الجواب على حصول مضمون الشرط في الماضي. ففي الماضي ظرف للحصولين، ظرف للحصولين، يعني حصول الفعل وحصول الجواب، بخلاف إن الشرطية، إن الشرطية تقتضي الاستقبال، فكل من الشرط والجواب إنما يقع في المستقبل، وأما لو الشرطية لا، تحقق مضمون الجواب موقوف ومعلق على تحقق مضمون الشرط وكلاهما في الماضي. لو جاءني زيد لأكرمته، نتحدث عن شيء قد وقع وانتهى، لو جاءني لأكرمته، كل منهما المجيء والإكرام ها حاصل في الزمن الماضي، بخلاف إن جاءني زيد أكرمته، هذا في المستقبل. إذن كلاهما في مضي، ولذلك قال في مضي، هذه لو الامتناعية. والقسم الثاني أن تكون بمعنى إن، بمعنى إن، وهي للتعليق في المستقبل، مثلها إن جاءني زيد أكرمته. فأشار إلى القسم الأول وهي الامتناعية بقوله لو حرف شرط في مضي، في مضي، يعني لا يكون شرطها إلا ماضيا في اللفظ والمعنى، أو ماضيا في المعنى فقط. إذا قلنا حصول المضمون، مضمون الشرط وفعل الشرط في الزمن الماضي، حينئذ نتعين أن يكون فعل الشرط والجواب كل منهما ماضيا. فإن جاء مضارعا فوجب صرفه إلى المضي، وجب صرفه إلى المضي. لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لو أطاعكم، إذن وجب صرف المضارع إلى الماضي، والماضي على أصله لابد أن يكون في مضي. إذن قوله في مضي لفظا ومعنا أو معنا فقط، ليدخل الفعل المضارع إذا جاء فعل شرط للو، حينئذ يجب صرفه من حيث المعنى. إذن لا يكون شرطها إلا ماضيا في اللفظ والمعنى أو ماضيا في المعنى فقط، نحو لو لم تسئ إلي لأحسنت إليك. لو لم تسئ، هذا من جهة المعنى كفانا بدخول لم، لأن لم تقلب الفعل المضارع إلى الزمن الماضي. لو لم تدخل عليه لم كذلك وجب قلبه. لو يطيعكم في كثير من الأمر، لو أطاعك، فنصرفه من جهة المعنى إلى الماضي. وهذه لو الامتناعية يلزم أن يكون شرطها محكوما بامتناعه، يلزم أن يكون شرطها محكوما بامتناعه. إذ لو قدر الشرط حاصلا لوقع الجواب لما ذكرنا من أنه يلزم من تقدير حصول شرطها حصول جوابها في الماضي، حينئذ نقول هي حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع. ظاهر العبارة هي المشهورة، حرف امتناع يعني امتناع فعل الشرط لامتناع الجواب، أو العكس، الامتناع الأول يسلط عليه شيء على الجواب. لو جاءني زيد لأكرمته، حرف امتناع، امتناع الإكرام لامتناع المجيء، لامتناع المجيء. إذن يلزم عليه أن يكون الأول ممتنعا لأنها للنفي، امتنع حصول الإكرام لامتناع الأول. فلو كان الأول حاصلا حينئذ لانقلب معنى لو الوضع في لسان العرب إلى الإيجاب، وهي إنما يراد بها النفي، انتفى الجواب لانتفاء الفعل فعل الشرط، حينئذ يتعين أن يكون الأول فعل الشرط ممتنعا لإيجاد غير حاصل غير واقع، إذ لو فرض وقوعه لانقلب معناها الذي وضع له في لسان العرب، وهو نفي الثاني لانتفاء الأول. إذن يتعين أن يكون فعل الشرط ممتنع الوجود لا يقع أبدا، إذ لو وقع حينئذ كيف ينفى الجواب مع وقوع الفعل. لو قال لو جاء زيد لأكرمته، لو وقع المجيء كيف ينفى الإكرام، ونرتب النفي المجيء على نفي الإكرام، هذا صار مخالفا لما وضعت له بلسان العرب. إذن فعل الشرط الذي يتلو لو يجب أن يكون ممتنعا، يعني لم يحصل ولا يقدر حصوله، لأننا لو قدرناه حاصلا لانعكس المعنى اللغوي في وضع لو. واضح هذا؟ واضح أنه يلزم امتناع وقوع الأول فعل الشرط. لماذا؟ لأننا نقول هي حرف امتناع لامتناع، يعني امتناع الجواب لامتناع فعل الشرط. إذن يلزم من هذا أن يكون فعل الشرط غير واقع. نحن نقول لو جاء زيد لأكرمته، لم يقع الإكرام، لماذا؟ لنفي الأول لم يقع. لو وقع الأول هل يصح أن نقول الثاني ممتنع؟ لا يصح. إذن هذا صار قلبا لحقيقة وضعها في لسان العرب. وهذه النوع الأول وهي لو الامتناعية يلزم أن يكون شرطها محكوما بامتناعه، أي عدم حصوله. المراد بالامتناع عدم حصوله، عدم وقوعه، عدم وجوده، لم يحصل لم يقع. واضح هذا؟ إذ لو قدر الشرط حاصلا لوقع الجواب، لما ذكرنا من أنه يلزم من تقدير حصول شرطها حصول جوابها، ولو حصلا لم تكن حرف امتناع، لم تكن حرف امتناع كما هو وضعها، بل تكون حرف إيجاب. يعني لو فرض وقوع الجواب أو الشرط، حينئذ نقول كيف هي حرف امتناع؟ الامتناع لابد أن يكون كل منهما ممتنع الوقوع، ممتنع الوقوع. حينئذ لو وقع أحدهما، وخاصة فعل الشرط، ويأتي استثناء في الجواب، خاصة فعل الشرط، لو وقع حينئذ انتكس المعنى الذي وضعت له في لسان العرب. فأما جوابها إذن فعل الشرط يجب أن يكون غير واقع مطلقا بلا استثناء، بلا استثناء. هذا فعل الشرط في لو، لأنه ممتنع الوقوع بمعنى أنه لم يحصل وغير واقع. وأما جوابها فلا يلزم امتناعه دائما كما لزم في شرطها، بل ينظر فيه. يعني جواب الشرط هل هو ممتنع دائما لم يقع؟ لو جاء زيد أكرمته، لو جاء زيد أكرمته، هنا الإكرام معلق على زيد وهو سبب واحد. قد يمتنع إكرام زيد لعدم مجيئه، ولا يمكن أن يكون الإكرام واقع مع عدم مجيء زيد، إذن هذا واضح. فيما إذا كان له للإكرام الجواب شرط أو سبب واحد، وأما إذا تعددت الأسباب فيمتنع حينئذ وقوع الجواب لامتناع السبب المعين، سبب المعين. ولا يلزم انتفاء المسبب لانتفاء سبب معين، بل قد يوجد لغير هذا السبب إذا كانت له عدة أسباب. صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، إذا كانت الشمس طالعة فالنهار موجود. فرق بين المعنيين. إذا لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، نقول هنا الجواب ممتنع. نحن انتهينا من قضية فعل الشرط، ممتنع ممتنع الإيقاع الوجود، بقي الكلام في الجواب. هل هو ممتنع دائما أو إذا علق بسبب معين امتنع وقوعه لذلك السبب؟ نأخذ المثال، لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، النهار موجود، إذن ينتفي وجود النهار لانتفاء طلوع الشمس. هل يمكن أن يوجد النهار دون طلوع الشمس؟ في توقف هذا شو لاكم؟ هل يمكن أن يكون النهار موجودا عند عدم طلوع الشمس؟ لا يمكن. إذن النهار موجود، الجواب له سبب واحد، إذن يمتنع الجواب مطلقا لانتفاء هذا السبب مطلقا. إذن اتحدا هنا، كل منهما ممتنع الوقوع، لا يمكن أن توجد الشمس والنهار لا يكون موجودا، ولا يمكن أن يكون النهار موجود والشمس غير طالع، لأن النهار موجود يلزم منه طلوع الشمس. هل ثم سبب آخر لطلوع النهار غير الشمس؟ في الظاهر لا، هذا المعهود عادة، ظاهر لا. طيب، صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، انتفاء المعصية معلق على عدم الخوف. هل الوقوع في المعصية، هل عدم المعصية سببه الخوف فقط أم ثم أسباب أخرى؟ ثم أسباب أخرى، قد يكون الحياة، قد تكون المحبة، تكون الرغب ونحو ذلك، فثم أسباب أخرى تدل على أو تكون سببا في عدم وقوع المعصية. إذن صهيب لو لم يخف الله لم يعصه، لم يعصه عدم العصيان، هل هو ممتنع مطلقا أو مقيد بهذا السبب؟ مقيد بهذا السبب. لماذا؟ لأن الجواب إذا كان له سبب غير المعلق به حينئذ لا يكون ممتنعا مطلقا، لا يكون ممتنعا مطلقا، لأنه قد يوجد على غير هذا السبب، ونحن قد قيدناه بسبب معين. واضح؟ إذن الجواب لا يكون كالشرط، الشرط دائما يكون ممتنع الوقوع. وأما الجواب ففيه تفصيل، إن كان الجواب ليس له سبب إلا فعل الشرط فهو كفعل الشرط. والمثال لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، إذن النهار موجود، امتناع إيقاعه معلق على عدم طلوع الشمس هل له سبب آخر؟ الجواب لا، إذن يمتنعان مطلقا. وأما إذا ورد سبب آخر غير المعلق عليه حينئذ لا يمتنع مطلقا. ولذلك لو قيل لو كانت الشمس طالعة فالضوء موجود، ها لو كانت الشمس طالعة فالضوء موجود، هل كل ضوء يكون سببه الشمس؟ لا، إذن قد يوجد الضوء دون طلوع الشمس. الامتناع هنا معلق على شيء معين، ولا يلزم منه أن لا يقع عند عدم ذلك السبب. يعني إذا لم تطلع الشمس هل يلزم منه عدم وجود الضوء؟ لا، موجود الضوء الآن ولم توجد الشمس، إذن عدم وجود الضوء ليس سببه عدم طلوع الشمس بحسب، لا، قد يكون ثم سبب آخر. وجود الضوء له سبب غير وجود الشمس، حينئذ امتناعه في هذا التركيب امتناع مقيد لا مطلقا، يعني قد يوجد مع غير هذا السبب الذي علق عليه. إذن نقول حاصل ما ذكرناه، فأما جوابها فلا يلزم امتناعه دائما، لا يلزم امتناعه دائما، بخلاف فعل الشرط الذي تعلق أو الشرط الذي تعلق بلو، فإنه يلزم الامتناع دائما، والتفصيل إنما يكون في الجواب، تفصيل يكون في الجواب، لا يلزم امتناعه دائما، بل ننظر إلى هذا الجواب وتعلقه بالسببية مع سابقه كما لزم في شرطها، بل ينظر فيه، فإما أن يكون له سبب غير شرطها، سبب آخر غير شرطها، وإما أن لا يكون له سبب غير شرطها، يعني قد يكون له سبب آخر وقد يكون له ليس له سبب إلا الشرط فحسب. فإن لم يكن له سبب إلا الشرط امتنع وقوع الجواب دون وقوع فعل الشرط، وإن كان له سبب آخر حينئذ لا يمتنع، وإنما يمتنع مع هذا السبب المعين فقط. فإن لم يكن للجواب سبب غير شرطها اقتضت العبارة امتناعه على امتناع الجواب لامتناع الشرط، لامتناع الشرط كما ذكرناه في المثال، إذ لو كانت الشمس طالعة فالنهار موجود، النهار ممتنع عند عدم وجود الشمس، لأنه ليس للنهار إلا سبب واحد وهو طلوع الشمس، وهو طلوع الشمس. وإن كان الجواب له أسباب متعددة والشرط المذكور أحد هذه الأسباب لم يلزم على تقدير امتناع الشرط وعدم حصول امتناع الجواب، لا يلزم. لو كانت الشمس طالعة فالضوء موجود، نقول لو لم تطلع الشمس قد يكون الضوء موجود، إذن لا يمتنع مطلقا، لا يمتنع مطلقا، وإنما نفينا ضوءا خاصا وهو الذي يكون أثره وسببه الشمس. أما الضوء الذي لا يكون أثرا للشمس هذا ممنوع، ممتنع الوقوع؟ لا، ليس ممتنع الوقوع، إذن هنا الامتناع ليس مطلقا وإنما مقيد بضوء معين، ضوء سببه طلوع الشمس، وقد لا تطلع الشمس ويكون الضوء موجودا كما هو الشأن الآن، واضح هذا؟ إذن هنا الجواب معلق على سبب ثم له سبب آخر، فينتفي وقوع الجواب لانتفاء هذا السبب المعين، وقد يكون واقعا لا بهذا السبب المعين، لا بهذا السبب المعين الذي هو فعل الشرط، واضح هذا؟ لأن عدم السبب المعين لا يلزمه عدم المسبب، سبب المعين لا يلزمه عدم المسبب، والمسبب هنا الضوء مطلقا، هذا مسبب وله أسباب، وهنا عين سببا واحدا، قد ينتفي السبب المعين ويوجد المسبب بغيره، هذا واضح، قد يوجد السبب بغيره، لأن عدم السبب المعين لا يلزمه عدم المسبب، إذ يجوز أن يكون المسبب حاصلا وموجود السبب، نعم حاصلا وموجودا لسبب آخر، نعم حاصلا أو موجودا لسبب آخر غير هذا السبب المعين، ولا يكون في هذه الصورة حرف امتناع لامتناع. حينئذ قول النحاة حرف امتناع لامتناع مطلقا هل هو صحيح؟ لا، ليس بالصحيح. حرف امتناع لامتناع لابد من تقييد هذه العبارة، فقد بان أن قولهم حرف امتناع لامتناع فاسد لاقتضائه كون الجواب ممتنعا في كل موضع، وليس كذلك، ليس الأمر كذلك. قال في شرح الكافية العبارة الجيدة في لو أن يقال حرف يدل على امتناع تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه. حرف يدل على امتناع تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه، يعني قيد الجواب بذلك الفعل. نعم، ولا يلزم أن يكون منفيا مطلقا مع هذا المعلق أو غيره. فقيام زيد من قولك لو قام زيد لقام عمرو، قيام زيد لو قام زيد لقام عمرو، قيام زيد محكوم بانتفائه فيما مضى، وكونه مستلزما ثبوته لثبوت قيام عمرو. وهل عمرو له قيام آخر؟ لو قام زيد لقام عمرو، نقول قيام عمرو هنا منفي باعتبار قيام زيد، لكن قد يقوم عمرو لخالد، منفي أو غير منفي؟ غير منفي. إذن المنفي قيام خاص وهو قيام عمرو المترتب على قيام زيد، وقد يقوم عمرو لا لقيام زيد بل لقيام خالد ومحمد، إذن لا يلزم من ذلك انتفاؤه مطلقا. وهل لعمرو قيام آخر غير لازم عن قيام زيد أو ليس له؟ لا يتعرض لذلك، بل الأكثر كون الأول والثاني غير واقعين. وعبارة سيبوي حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وهي إنما تدل على الامتناع الناشئ عن فقد السبب لا على مطلق الامتناع. إذن لو حرف امتناع على ما ذكرناه. لو حرف شرط في مضي، هذا هو النوع الأول، هو النوع الأول أن تكون حرف امتناع لامتناع على ما اشتهر عند النحاة، ويقل إيلاؤها مستقبلا لكن قبل، هذا النوع الثاني أو القسم الثاني إذا كانت بمعنى إن، بمعنى إن. ولذلك قال ويقل إيلاؤها مستقبلا. ما هو المستقبل؟ ما هو المستقبل؟ الفعل المضارع، الفعل المضارع. أي يقل إيلاء لو فعلا مستقبل المعنى، وما كان من حقها أن يليها لكن ورد السماع به فوجب قبوله، ولذلك قال ويقل إيلاؤها مستقبلا. الأصل رده، الأصل رده، ولكن قبل لوروده في لسان العرب، لوروده في لسان العرب. وهي حينئذ بمعنى إن، إلا أنها لا تجزم، وإذا وليها حينئذ ماض أول بالمستقبل، فقوله مستقبل لفظا ومعنى أو معنى، وذلك إذا تلاها فعل ماض حينئذ وجب أن يؤول به بالمستقبل، وإذا وليها حينئذ ماض أول بالمستقبل، وإن تلاها مضارع تخلص للاستقبال، كما أن إن الشرطية كذلك. قال الشارح هنا لو تستعمل استعمالين، أحدهما أن تكون مصدرية، وهذه سبق ليس استعمال بل هي ستة يعني في لسان العرب، الثاني أن تكون شرطية ولا يليها غالبا إلا ماض معنى، ولهذا قال لو حرف شرط في مضي، وذلك نحو قولك لو قام زيد لقمت، لو قام، قام هذا فعل ماضي وهو ماض في اللفظ والمعنى، لقمت الجواب. وفسرها سيبوي بأنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره، وفسرها غيره بأنها حرف امتناع الامتناع، وهذه العبارة الأخيرة هي المشهورة والأول أصح لما ذكرناه، أنها تلزم امتناع الجواب مطلقا مع السبب المذكور فعل الشرط مع غيره، وليس المراد كذلك، ليس المراد كذلك، بل قد يعلق الجواب ويكون واقعا، يكون واقعا كذلك. لو كانت الشمس طالعة فالنهار فالضوء موجود، قد يكون واقع الجواب هنا، الضوء موجود والشمس غير طالعة، إذن لم يمتنع، لم يمتنع. وقد يقع بعد ما هو مستقبل المعنى، وإليه أشار بقوله ويقل إيلاؤها مستقبلا، ومنه قول تعالى وليخشى الذين لو تركوا، هذا ماضي مؤول بالمضارع، ومنه لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، لا لعنتم. ولو أن ليلى الأخيلية سلمت علي، سلمت بمعنى المستقبل يعني تسلم. والعقيل هنا لم يفصل بين النوعين، فجعل البيت مسوقا في لو بمعنى واحد، والصواب التفصيل، أن يقال أراد الناظم قسمين من أقسام لو، الأول الشرطية الامتناعية، والثاني الشرطية التي بمعنى إن، ويلزم من هذا أن يفرق في المعنى. ولذلك قلنا لو الامتناعية يكون محصول الجملتين في الزمن الماضي، كل منهما حاصل في الزمن الماضي، وأما التي بمعنى إن فتكون في المستقبل، حينئذ لا يسوى بينهما، لا يسوى بينهما. لذلك قال في مضي ثم قال مستقبلا، إذا فرق بينهما، في مضي لفظا ومعنى أو معنى فقط. قوله ويقل، هذا فعل مضارع، إلاؤها شرابه، شراب إلاؤها، وهو مصدر مضاف إلى مفعول الأول، ومستقبلا مفعول ثاني، وشمل الماضي اللفظ والمضارع. لكن قبل، لكن حرف استدراك، حرف استدراك، قبل يعني إلاؤها المستقبل، لكن قبل ضمير يعود على إلاؤها المستقبل، قبل فعل ماضي مغير الصيغة مبني على فتح مقدر، قبل هو أي إلاؤها المستقبل. حينئذ ذكر نوعين اثنين في هذا البيت، لو الامتناعية ولو التي بمعنى إن. ثم قال وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن لو أن بها قد تقترن. وهي لو مطلقا الامتناعية والتي بمعنى إن مختصة بالفعل، يعني لا يتلوها إلا فعل ظاهرا أو مضمرا، وهي مبتدأ في الاختصاص بالفعل كإن، وهي كإن كإن كإن جملة خبر، جعلنا كاف بمعنى مثل، مثل إن صار خبرا، وجعلناه تشبيهية كإن جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ. في الاختصاص هذا متعلق بمتعلق الخبر، بالفعل متعلق بالاختصاص، متعلق بالاختصاص، والباء هنا داخل على المقصور، باء داخل على المقصور. بالفعل ظاهرا كان أو مضمرا كإن، إن قام زيد قمت، وإن أحد من المشركين، قلنا أحد هذا لم يتلو إن، وإنما تلاها فعل مضمر يعني محذوف دل عليه المذكور. لو بنوعيها الامتناعية والتي بمعنى إن لا يتلوها إلا الفعل ظاهرا كان أو مضمرا، لأن شرطية، وسبق أن الشرط إنما يناسب الأفعال ولا يناسب الأسماء، لأن الشرط تعليق، تعليق، والتعليق إنما يناسب الحدث، والاسم الأصل فيه الجمود فلا يناسبه تعليق. وهي بالاختصاص بالفعل كإن، أي لو مثل إن الشرطية، في أنها لا يليها إلا فعل أو معمول فعل مضمر يفسره فعل ظاهر بعد الاسم، بعد الاسم، كقول عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، لو غيرك، لو قالها غيرك، غير هذا فاعل لفعل محذوف دل عليه المذكور، لأن لو هذه لا يتلوها إلا فعله، فإذا جاء بعدها اسم مرفوع قلنا هذا فاعل لفعل محذوف أو نائب فاعل، ولا نجعله مبتدا، لأن المبتدا يستلزم خبرا، وإذا كان كذلك معناه أن لو الشرطية يتلوها الجملة الاسمية، وهذا باطل ليس بالصحيح. مثل إن، وإن أحد من المشركين، قلنا أحد هذا لا يعرى مبتدا، قول ضعيف، وإنما نجعله فاعلا لفعل محذوف يفسر المذكور. لو مثلها، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، وقال ابن عصفور لا يليها فعل مضمر إلا في ضرورة، يعني في الشعر، هذا تشديد من ابن عصفور أنه لا يليها فعل مضمر محذوف مثل لو قالها، لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، هذا لا يكون إلا في الضرورة في الشعر، وهذا تشديد إلى الصواب أنها قد يليها. في ضرورة كقول خلايا لو غير الحمام أصابكم، أو نادر يعني في نادر الكلام كقول حاتم لو ذات سوار لطمتني، لو ذات لو لطمتني ذات سوار، ذات هذا فاعل لفعل محذوف، فعل محذوف. إذن عند ابن عصفور أن حذف العامل وإبقاء معموله المرفوع بعد لو لا يكون إلا في ضرورة الشعر أو نادر كلام، والصواب أنه كائن يقع في نادر في الشعر وفي النثر كثير، ولذلك وارد في القرآن بكثرة، وهو أفصح الكلام. والظاهر أن ذلك لا يختص بالضرورة، هذا الصحيح، أن ذلك لا يختص بالضرورة، بل يكون في فصيح الكلام كقول لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي. لو أنتم، أنتم، أنتم هذا فاعل لفعل محذوف، هذا واضح، فحذف الفعل فانفصل الضمير، فانفصل الضمير. إذن قول وهي أي لو مطلقا امتناعية أو بمعنى إن، كإن، كإن في الاختصاص بالفعل، يعني لا يكون بعدها إلا فعل، إن كان ملفوظا فبها ونعمة، وإن لم يكن قدرنا، فجعلنا الاسم الذي يتلوها ومرفوع إما أن يكون فاعلا وإما أن يكون نائب، نائب فاعل. لكن سدراك تخصيص، ثم مفارقة بين إن شرطية ولو، لكن لو أن بها قد تقترن، ها يعني قد تدخل لو على أن، يكون ما بعدها مصدر بأن، ولو أنهم صبروا هذا لا يكون بعد إن، لا يكون بعد إن، ولو أنهم آمنوا، ولو أنا كتبنا عليهم، جاءت أن أخت إن فرع عنها بعد لو، وهذه لا تقع بعد إن الشرطية، هذا من المفارقة. لكن لو أن بها قد تقترن، نبه على ما تفارق فيه لو إن الشرطية، أي تختص لو بمباشرة أن، يعني تتلوها مباشرة كالآيات التي ذكرناها، وهو كثير، وهو كثير. حينئذ أن وما دخلت عليه بتأويل مصدر، لأنها مصدرية، ولو أنهم صبروا، ها نؤول بمصدر، ولو أنا كتبنا، أننا كتبنا نؤول بمصدر، لأن أن هذه من حروف المصدر. ما موضعه، ما موضعه؟ وموضعه عند الجميع رفع، رفع في محل رفع باتفاق، لكن اختلفوا في توجيه الرفع على أي شيء. فقال سيبويه وجمهور البصريين بالابتداء، يعني أن بعد لو ابتداء لأنها مصدر، إذن هي مبتدأ، مرفوع على أنها مبتدأ. أين خبرها؟ قالوا لا تحتاج إلى خبر، لا تحتاج إلى خبر، هذا ترجع إلى باب الابتداء هناك وتقيد هذا الموضع، لأنه مما ينسى. يعني مبتدأ قيل لا خبر له، قيل لا خبره، هذا من ضبط الفوائد والشوارد. يعني إذا أراد أن يستحضر هناك مبتدأ لا خبر له ينسى هذا الموضع، لأنه في آخر الكتاب، فتذهب إلى باب الابتداء وتقول مبتدأ قيل لا خبر له، وهو ولو أنهم صبروا، وتحيل على هذا الموضع. واضح؟ إذن جمهور البصريين بالابتداء ولا تحتاج إلى خبر لاشتمال صلته على المسند والمسند إليه. إذن أن واسمها وخبرها، واسمها وخبرها سد مسد الخبر، فلا تحتاج، أغنى عن الخبر. وقيل الخبر محذوف، لها خبر لكنه محذوف، فقيل يقدر مقدما، أي ولو ثابت إيمان، ولو أنهم صبروا، ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو أنهم آمنوا واتقوا، ولو ثابت إيمانهم. وقال ابن عصفور بل يقدر هنا مؤخرا، مؤخرا. وقال الكوفيون فاعل ثبت مقدرا، يعني نقدره فاعلا، كما سبق في قولهم فيما وصلتها لا أكلمه ما أن في السماء نجما، لا أكلمه ما أن في السماء نجما، ما ثبت. قال هنا كذلك ولو أنهم آمنوا، ولو ثبت أنهم آمنوا، حينئذ صار مرفوعا على أنه فاعل لفعل محذوف، فيكون مضطرد مع قوله وهي في الاختصاص بالفعل كإن. واضح؟ إذن تقديره فاعل لفعل محذوف هذا يوافق السابق، إذن لا يكون استثناء إلا في الظاهر، وأما في الحقيقة فليس ثم استثناء، لأن تلو أن لها على أنها فاعل لفعل محذوف، فاعل لفعل محذوف. إذن قال الكوفيون فاعل ثبت مقدرا، كما قال الجميع فيما وصلتها في قولهم لا أكلمه ما أن في السماء نجما. إذن اتفقوا على أن أن ومدخولها، على أن أن ومدخولها بعد لو في محل رفع، مرفوع على أي شيء؟ قيل مبتدا لا خبر له، قيل مبتدا خبره محذوف، قيل فاعل لفعل محذوف. الأقوال كم؟ ثلاثة: مبتدأ لا خبر له، مبتدأ له خبر، وفاعل لفعل محذوف. وقول كوفيين هنا قوي، نكون فاعلا لفعل محذوف ليطرد مع ما سبق. لكن لو أن بها، لكن لو، لكن هذا من أخوات إن فينصب. لو قصد لفظها اسم لكن، قصد لفظها، لكن لو أن هذا مبتدأ، بها قد تقترن بها، أن بها قد تقترن، يعني قد تقترن بها، فبها جار مجرور متعلق بقول تقترن، وقد هنا للتقليل، وتقترن الجملة الفعلية خبر المبتدأ، خبر المبتدأ. وأن والخبر تقترن في محل رفع خبر المبتدأ، خبر لكن، خبر لكن. إذن نحتاج إلى خبرين: لكن هذه لها اسم وهو لو، أين خبرها؟ أن بها قد تقترن، الجملة من المبتدأ والخبر كذلك، أن مبتدأ. طيب، هذا تعرب أن هنا مبتدأ، وتقترن خبر أن، يعني المبتدأ، المبتدأ وخبره في محل رفع خبر لكن، واسم لكن هو لو. واضح هذا؟ قوله لكن فهم من قوله لكن أنها في موضع رفع بالابتداء، أنه رجح أنها في موضع رفع بالابتداء، يعني رجح مذهب سيبويه والبصريين أنها في موضع رفع بالابتداء، والخبر محذوف لاستدراكه بلكن، إذ لو كانت عنده فاعلا كما هو مذهب الكوفيين بفعل محذوف لم تخرج عن الاختصاص بالفعل، وهو قد أشعر هنا أنها خرجت عن الاختصاص بالفعل. واضح هذا؟ قوله وهي في الاختصاص بالفعل كإن، لكن يستثنى من هذا الاختصاص لو إذا اقترنت بها أن، إذن خرجت عن الاختصاص، وهذا متى؟ إذا كانت مبتدأ. أما لو ذهبنا على مسلك كوفيين بأنه فاعل لفعل محذوف، هل خرجت عن اختصاص؟ لا، إذن لا نحتاج إلى لكن، لا نحتاج إلى لكن. إذن خلاصة نقول لو مطلقا سواء كانت امتناعية أو التي بمعنى إن، لا يتلوها إلا الفعل، إلا الفعل، سواء كان الفعل ظاهرا أو مضمرا يعني محذوف، ويستدرك من هذا أو يستثنى أن، فقد تتلو لو، ولو أنهم صبروا، ولو أنهم صبروا. وعلى مذهب الكوفيين لا استثناء. قال الشارح: يعني أن لو الشرطية تختص بالفعل فلا تدخل على الاسم، كما أن إن الشرطية كذلك، لكن تدخل لو على أن واسمها وخبرها، نحو لو أن زيدا قائم لقمت، لو ثبت قيام زيد لقمت، لو ثبت قيام زيد لقمت. واختلف فيها والحالة هذه، فقيل هي باقية على اختصاصها، هذا هو الظاهر، وأن وما دخلت عليه في موضع رفع فاعل لفعل محذوف، والتقدير لو ثبت أن زيدا قائم لقمت، أي لو ثبت قيام زيد. وقيل زالت عن الاختصاص، وأن وما دخلت عليه في موضع رفع مبتدا والخبر محذوف، والتقدير لو أن زيدا قائم ثابت لقمت، أي لو قيام زيد ثابت، وهذا مذهب سيبويه وجمهور البصريين. وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي، نحو لو يفي كفى، وهذا إنما يكون في الامتناعية، يكون في الامتناعية. وأما التي بمعنى إن فقد تقدم أنها تصرف الماضي إلى المستقبل، التي بمعنى إن تلاها الماضي صرفته إلى المستقبل، هذا هو الأصل فيها، لأن بمنزلة إن، بمنزلة إن. وإن إذا تلاها الفعل المضارع صرفته إلى، إذا تلاها الفعل الماضي صرفته إلى المستقبل، وإذا وقع بعدها مضارع فهو مستقبل معنى. إذن قوله وإن مضارع تلاها ليس مطلقا، وإنما مراده الامتناعية، لأنه قال في مضي، في مضي، قلنا لفظا ومعنى أو معنى، وهذا الذي أراده هنا بمعنى، وهو ما إذا كان فعلا مضارعا حينئذ صرفته لو الامتناعية إلى المضي، إلى المضي. وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي، وهذا في لو التي هي الامتناعية، لو يطيعكم، لو أطاعكم، لو يطيعكم، هنا تلاها فعل مضارع صرفته إلى الماضي، إلى الماضي، لأن لو الامتناعية لا يتلوها إلا الماضي، لأن مضمون الشرط ومضمون الجواب قد وقع، هذا الأصل فيه، وقع يعني في الزمن الماضي، حصل في الزمن الماضي. وإن هذا حرف شرط مضارع، المضارع اسم مرفوع تلا إن، مباشرة تقول مضارع هذا معمول لعامل محذوف تقديره وإن تلا مضارع تلاها، وإن تلا مضارع، فمضارع هذا فاعل لفعل محذوف تقديره تلا، لأن إن لا يتلوها إلا فعل ظاهر أو مضمر، وهنا مضمر. وإن تلاها تلاها، ها هنا مفعول به، وتلا فيه فاعل وهو ضمير مستتر يعود على المضارع. إن تلا المضارع لو الامتناعية صرف، هذا جواب إن، جواب إن، والألف هذه لي للإطلاق، صرف أي المضارع معناه إلى المضي، إلى المضي يعني إلى المعنى المضي، فصار ماضيا من جهة المعنى. نحو وذلك، نحو خبر مبتدأ محذوف، نحو لو يفي، لو يفي كفى، يعني لو وفى كفى، لو يفي كفى. لو حرف شرط، ها، ويفي هذا فعل مضارع، فعل الشرط بمعنى وفى، لأن لو هنا تصرفه إلى الماضي، لو يفي بمعنى وفى، ولذلك نقول لو يفي كفى، يعني لو وفى كفى، لو وفى كفى، كفى هذا جواب الشرط، كفى ليست الكاف هنا حرف تشبيه، كفى، كفى يكفي من كفيت. حينئذ نقول لو يفي كفى، صرفت هنا لو الفعل المضارع إلى الماضي، وإن مضارع تلاها صرف إلى المضي. قد سبق أن لو هذه لا يليها في الغالب إلا ما كان ماضيا في المعنى، وذكر هنا أنه يوقع بعدها مضارع فإنها تقلب معناه إلى المضي كقوله إلى آخره. ولا بد للو هذه من جواب، هذا شروع من الشارح، لأن الناظم قد ترك الجواب لم يفصل فيه جواب لو، لأنها تقتضي لجواب، هي شرطية، وقلنا ذكرها هنا لأنها تفيد الشرط، وقد تكون بمنزلة إن، وتحتاج إلى جواب، وجوابه له شروط، جوابه لها شروط. جواب لو إما ماض معنى، إما ماض معنى، يعني صورة لفظا ومعنى، وهذا مثل ماذا؟ لو لم يخف الله لم يعصي، ماض معنى، نعم عفوا، ماض معنى من جهة المعنى، وذلك إذا كان الفعل مضارعا منفيا بلم، لو لم يخف الله لم يعصي، لو لم يخف الله، نقول هنا لم يخف في الزمن الماضي، هل هو ماض لفظا؟ لا، لأنه مضارع دخلت عليه لم، ولكنه ماض معنى، أو وضعا، وضعا يعني صورة لفظا ومعنى. إما مثبت، حينئذ اقتران يكون باللام، نحو لو نشاء لجعلناه، لو نشاء لجعلناه، لجعلناه. لو لم يخف الله لم يعصي، لم يعصي كلامه في الجواب، لم يعصي هذا فعل مضارع دخلت عليه لم وصرفته إلى المضي، إذن هو ماض معنى لا وضعا، أو وضعا إما مثبت غير منفي، حينئذ اقترانه باللام، نحو لو نشاء لجعلناه، جعلنا دخلت عليه اللام، اللام وقع في جواب لو، وجعلنا هذا فعل ماضي مثبت ووضعا يعني لفظا ومعنى، وهذا أكثر من تركها، دخول اللام عليه وهو فعل ماضي مثبت أكثر من تركه، نحو لو نشاء جعلناه أجاجا، انظر جاء باللام وجاء بدون اللام، ولا أكثر أن يكون باللام، أن يكون باللام. وإما منفي، وإما منفي بما فالأمر بالعكس، ولو شاء ربك ما فعلوه، فعلوه هذا جواب الشرط، جواب لو، وهو فعل ماضي منفي بما، حينئذ الكثير ترك اللام، الكثير ترك اللام، والقليل دخول اللام عليه، عكس السابق، إذا كان ماضيا لفظا ومعنى مثبت الكثير دخول اللام عليه، والقليل عدم دخول اللام عليه، إذا كان منفيا ووضعا حينئذ نقول العكس هو الأكثر، تجرده من اللام كثير واتصال اللام به قليل. ولو شاء ربك ما فعلوه ولو نعطى الخيار لما افترقنا، ما افترقنا لما افترقنا. وقد تجاب لو بجملة اسمية وهذا قليل لكن وارد في القرآن. ولو أنهم آمنوا واتقوا لما ثوبة من عند الله خير، لما ثوبة هذا مبتدا من عند الله خير هذا خبر، إذن أجيبت لو بجملة اسمية وهذا ثابت في القرآن لكنه قليل. إذن الخلاصة أن لو تجاب بالفعل ماض معنا وهو الفعل المضارع الذي تدخل عليه لم، أو وضعا وهذا إما مثبت أو منفي. فالمثبت حينئذ الكثير اتصال اللام به والقليل تركه، والمنفي بالعكس وقد يكون جملة اسمية. لذلك قال ابن عقيل هنا ولا بد للو هذه من جواب، وجوابها إما فعل ماضي أو مضارع منفي بلم. وإذا كان جوابها مثبتا فالأكثر اقترانه باللام، لو قام زيد لقام عمرو، ويجوز حذفها لو قام زيد قام عمرو. وإن كان منفيا بلم لم تصحبها اللام، لو قام زيد لم يقم عمرو هذا واضح. وإن نفي بما فالأكثر تجرده من اللام، لو قام زيد ما قام عمرو، ويجوز لما قام عمرو، لما قام عمرو. أما ولولا ولوما، أما ولولا ولوما. نقف على هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.